كثير جدا يقول قال يا ربي وقلت يا ربي وراجعت ربي من هذا الرب فلك ذنب معه فلك الم عند كل اعتماد رب على ذلك بيده طيب الذي صلى الله عليه وسلم الانبياء يوحى اليه نعم لكن ابو بكر وعمر وعثمان هذا لا يتقابلهم احد لان انتم افضل منهم والا كيف عندنا انشقاق الرباني فإن تم الله به عليك رحمة للعالمين ودفاع للعالمين القرآن بين يديك الصعود عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك هذا الخطاب لنا شوف كم آية الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لنا ولا لا هذا الخطاب إكرامنا على الله ندخل الجنة أما خطاب هذا الخطاب كلنا ما في منه كل هذا من الرحمن هذا كشف هذا إكرام الله هذا من تدبير الشيطان ومن تلبيسه انظروا يعني سبحانه وتعالى كيف يلبس الشيطان على العقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا ضعيف كيده لكن يعني وجد من يصدقه يروح عند واحد منهم يتعبد بالليل يبقى والله لي مجاهد وعنده علي ولا عبدي اشخاص عنده في خير صارت الصلاه وجد صارت الصلاه الجماعه والجمعه ليش يا فلان يا ربي خطبني من خلاص اسمه ضعف نقول يقول اذا كيد الشيطان ضعيف كيف ضعيف احتريه ضعفه ولو قال اي واحد من نصره الله ان اي واحد لا يغفر شره ولا خلفه ولا كلمه قل له ابتعد عني يا كذاب لكن من ضعف عقل وتفكير هذا وايمان هذا الانسان قبلك ان هذا في خاطر مرض هو الله ولهذا لما قال عبد القادر الجيلاني في ليله من الليالي كان يعبد الله عز وجل في اثناء العباده الذي يعود من النور من الارض الى السماء نور هو الفجر واذا به يقاربه يا عبدي عبد القادر قد ظهرت لك ما قدرت من ذنبك وما زاقك ماذا قال له عبد القادر صلى الله عليه وسلم قال نقص يا عبد الله فانك الشيطان الرجيم فتحول من النور الى بخار وذهب قال له قتلتني يا عبد القادر والله لقد أهلكت بهذا العمل أكثر من ألف عام. شوف كم طيبة كم أهلك من أئمة الصوفية. رأيت النور رأيت الحق وخاطبني الحق وقال من شيخ هل عندكم العلم بهذا؟ ليس هناك أي علم وإنما هي يقين بين له هذه الأمور. يجيب اليقان ويحمله يطير من باب إلى باب. فيقول الإكرام تجي الشيطان يخبر الواحد فيه يعرف ايش هذا وهذه كرامه لك طيب هذه الكرامه هذه دليل على ان المستقيم وان اعمالي صحيحه حتى لو كان ثالث فرد او ثالث او ثاني او فاجر يقول ما يهم اترك لك الكلام هذا انا لي كرامات والكرامه تدل على اني انا صادق طيب كيف تترك الادله الواضحه على اتجاه الكتاب والسنه يبين انا هو الصادق وانا هو الثابت يعتمد على هذا لما لا تعتقد انه الشيطان على كذا الاتباع اتباعه يقول لماذا لا تعتقد ان الشيطان هو الذي حمل المسائل الى هناك لماذا تضع لديك احتمال ان الشيطان هو اللي اخبر المسائل فيه او ان هذا الشيء بيقول لانه ممكن نحن الان مثلا لما فعلنا في الملاك لا يعرف الاسلام دينه مسافر الجن عندهم قدره على ديهم اعطاه الله قدره خبروا من في فلان او يقع كلام والاشياء من بعيد وقع ويقول او قرب له الشيطان ينظر بعيد وراءه واستنى بما فيه كل هذه يمكن ان تقع وهذه كرامات هذه علامه على الصدق لا علامه الصدق وعلامه الاستقامه ان يكون الانسان على تقوى الله عز وجل متمسكا بكتاب الله عز وجل هذه هي الكرامه هذه نفسها هي الكرامه وهذه هي اعظم كرامه يقرا بها الانسان اعظم كرامه ان الانسان يكون على العقيده الصحيحه وعلى الشرار الصحيح وعلى تقوى الله ممتثلا للاوامر مجتنبا للنواهي هذه هي اعظم كرامه اما الخوارق الاخرى فممكن ان يقول الله بها على من يشاء لا هذا ما في هذا من قبل السعادة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني لو جمع أموال قارون ولو كان الأمر من النساء إنما خلق الله سلمان واحد، ولو أعطي لأرض من الذهب والقصور والطرف وهو خير متقي لله عز وجل فهو شقي شقي ويعيش معيشة ضنك. ولذلك تجد من علامة الشقاوة أن كثير من الناس على مال وطرف وما عنده يضحك، الشهر هذا هو الوقت الشهر الثاني في فرنسا، الشهر الثاني في الجزائر، يقول بريدنا ايش هو يروح اي بلد ايش تبدا وظائف الاحتياط وظائف، يقول مصطفى سلم عليه ليش يخرج ايش سبحان الله ايش يستعد المال عنده والطرف عنده والطرف ايش يستعد ما عنده كذا وكذا. كل واحد اي ليس متقيا لله عز وجل لابد ان يكون شرط، تجد انه يعبد الله اولاده يعذب الله بهذا يعذب الله بزوجته وهو يبذل الاموال من استثمار. لا المساله ما هي استعانه بالمال، استعانه بتقوى الله. بعض اصحاب الذنوب واصحاب الاموال كما اخبرنا الله راهم عند سنوات كثير جدا لانه يشوف البوصات الوسط السابق الخطر من السبع من الزاد من الاكل ما يقدر ينزل السماعة ياخذ الزاد تحت لانه يمكن البوصات من الخطر يصبر 1000 مليون دفعة واحدة. فجأة كمية هذا المستثمر يمكن هذا المستثمر ليش يعني ليش أصلا ليش المال هذا؟ ليش هذه الاستثمارات الواحدة؟ فيجعل الراحة زوجته ما طلعت أولاد أخوانه إذا جاء ولد يقول يا ابني اسمع هذا كل 10000 فجأة في ظروف ما يريد منك غير الزوجة تقول ما نشوفك من حلال ما نسمعك ما نسمعك ايش تبغى تغلب الشواب وتخدم ومطبيعين ولا القص ايش تبغى ما في خلاص طريقين احنا مشغولين. الزوجة ما تريد ما تريد الخدامة ولا أموال ولا شواب تريد الزوجة تريد تعيش مع الإنسان كيف من يجي وهو مشغول بهذا المطعم هذا المال وبعدين مات مات ايه راح ترى مات ليك لك الزوجة تلعب فيها لجو مات ينصفوها له هو فيما الله اعلم به وهو هذا الحاكم عليها فين الزكاه فين الحلال فين الحرام فين ما يفكر قال يجمع يجمع ما يفكر الا التكاثر. المهم الان المفروض كم انا من جوا اشياء اكبر الهاكم التكاثر حتى لكم الرقم والله لو ان القلوب تبتعد فكفانا عبره وعظه هذه الايات قد سوق من كبدها وجراها وسماعها ولا لبس الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نعوذ بالله سوداء مظلمه سبعين عاما يهوى الحجر حتى يصل الى قاعده حسب والعياذ بالله سوداء مظلمه خلقاء نعوذ بالله وان منكم الا ما كان على ربك حجما مقضيا كل واحد منا في فوقها او صراط حجم السيف وعتقد من الشعر كل انسان سيلده لو تفكرنا في هذه الايات والعبر ما اتت الدنيا قلوبنا من هذا السبب واثبتنا على طاعه الله والتهين على الامر المعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس لا يهم نتائج الحلال والحرام المهم يربح ولو كان يورد افلام سريعه ولو كان يورد صحف سريعه هذا في 15% أن تمتلئ الغلاف والشرائع بالصور والألعاب، إيش؟ إيش تقول لي؟ إذا كان 15% وإنشاء الله يكسب بنات المسلمين وأولاد المسلمين، ما يهمك، خلاص نشغلنا بالدنيا وبالثقافة بالناس ونسينا العبور على هذا الصراط وأن الله سيحاسبنا. ما الذي نشرت يا أخي؟ ما الذي نشرت؟ هل نشرت تقوى الله؟ هل نشرت علم من سبع يد؟ هل نشرت خير؟ ولا نشرت أخلاق؟ ونشرت مجلات عالية وحسابية؟ لا يفعل أن يقول يا أخوان لماذا؟ لكن لا يفعل أنفسهم ونحن لا نكذبهم ولا ننهاهم نعوذ بالله ولذلك تابع عقوبة عامة نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا أخوان أن الإنسان إذا كان في معصية ثم تحول إلى طاعة فإنه بلا شك يتحول من الشقاوة إلى السعادة وإذا تتربى أكثر وتزكى أكثر يرى العجب يقول بعض السلف إني لأرى حقر معصيتي في خلق زوجي زوجة زيادة وجابر تعرف عين مرة تطالع نظرة امرأة حرام أو خطرة الأراض أو أي أمر الأرض الثالثة أرض تدخل المساعدة تدخل زعلان يرى أثر الواحد في أخلاق الشهود وفي أخلاق الذات. هذا الناس اللي كان مستقيم مرة لو لقت شوية في العباد، لكن الناس اللي هذه المثال لحظة ما يفهم ما يفكر يمكن ذاك اليوم يحب ينصر بالله ويعمل الحرام ويكرم وإلى ما يفكر ومركز ما يسوي أحسن من غيره. يعني هذه قاعدة علمنا إياها في الإمام. أي شيء نستجمه يعبد يتقي الله يا أخي أحسن من غيره. سبحان الله أحسن من غيره. أتقي الله أتقي الله رب يقول الناس من الإدارة أتقي الأحسن من غيره. أنا بس أنا الحمد لله ولو كان أنا في الإدارة أنا الله في هذا عنده ظروف وما يصلي. طيب يعني هذا رب الشرع وحتى يقول لك يعني إذا جلسنا كذا نتابع هذا من فرحة نتكلم نحن لما نأذن نقول هذا أو نحن نفضل في غيرنا لا نفضل ولا شيء وقاعد على شيء المجالس حقيقة نحن ما فيها إلا ضياع وكلام كذا في ناس يقعد يكون معهم خمر يكون معهم مشاكل يعني الشيطان كم ينقض علينا من أحاديث من هذا الكلام. لماذا تنظر أنك أحسن من غيرك؟ لماذا تنظر أن غيرك أفضل منك؟ الجنة درجات والنار درجات. نقترب كل واحد كثير إذا يكون من الزرق الأسفل من النار ممكن يكون في الوصف طيب إيش هاي؟ من يقبل هذا؟ والعياذ بالله فسأل الله العفو والعافية ما عاد يرضى هذا الشيء أبدا. لكن إذا ابتدع نظر الإنسان فوق ابتدع للجنة لمراجعة الدرجة هذا من الدرجة فوق لإثبات الطاعة لكن هذا الأمر بالدحين هذا ما إحنا من قبل التحتانية أيضا هذا من تشكيل الشيطان ومن تنبيه الشيطان لبني ادم ان يرتكب المعاصي والاثار من امر الله من ادم. قرات في كتاب ان الاخ من اللحيه وتهديدها جائز وما صحه ذلك ليس هذا الصحيح ولا يجوز الاعفاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعف اللحى الاعفاء لا يقضي الانسان منها شيء ومن قال غير ذلك فقد اكبر. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخوان المسلمين الذين يقعون في هذا الوعيد. بعض الأسئلة تطلب تعالى في الدعاء أن هذا الأخ قال إذا ذكر أسماء ذكر أن يوجد جماعات إسلامية تدعو إلى الله وكذا هل هذه من الفرق الضالة التي قال الفرقة الناجية؟ كل فرد أو جماعة يعرف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه ما يكون فعلا من أتباع هذه الفرقة؟ ومنهم من يكون أقرب للحق، ومنهم من يخلق هذا بهذا، كل يعني الإنسان المهم يكون موجود لديه. والأفراد أيضا يختلفون، بعض الناس ينتسب لجماعة معينة هو سليم العقيدة. صحيح العمل ولكن لا يعلم بما لدى من يدينون بهذه او يؤسسون هذه الجماعه من الضلالات او من البدع او من الاعتقادات وغيره يكون من اقطابها ومن مؤسسيها وهكذا يقال فكل انسان يعني عاقل بالنظر الى ذاته هو لذلك يجب علينا جميعا ان ننصح كل انسان وانفسنا اولا ان نتبع الحق والسنه والدليل وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل ولا نتعدى ذلك. ما عدا ذلك بعضهم أقرب إليه وبعضهم أبعد وبعضهم هلاك وخسران وضلال مبين. لكن أهم شيء عندنا أن نعرف الحق وأن ندعو إليه وأن نغيره. أما الباطل كثيرة أنواعه وكثيرة دروبه وكثيرة فرقه لكن علينا بالأساس أن نوصل الحق. أما إذا سئل الإنسان عن طائفة ابتداعية غير أنها من هذه الطوائف من هذه الجهة فليحذر أخاه منها إذا صح وكذلك إذا كان غربا أو الإنسان في عقيدته أو في أعماله في الشر واستنصحه حتى يبين له ما فيه لأن هذا من المصلحة وغفل النصيحة هو الغفل وغفل المسلمين لا يكفي لابد أن تنصح اليقين وتبين له ما في الإنسان أو الطائفة أو الفرقة من حق أو باطل لكي يعرفه ويسلمه. هل يثاب الميت إذا مات أو يأثم بأعمال أهله من ذلك؟ هذه قضية كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقرب على ذلك جاءهم وقالوا: كيف يكون ذلك مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الحقيقة يا إخوان أن في مسألة تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو الذي لا يصح عن الهوى عندما قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. والله عز وجل صادق والكلام والحق، والآية والحديث لا تتعارض عندما قال جل شأنه: لا تجر وزيرة في الأخرى. فكيف نجمع بينهما؟ العبد المؤمن إذا أوصى أهله أن لا تنوصوا عليه ولا تعملوا أي بدعة ولا مآثم ولا أي شيء تخالف شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤاخذ بإذن الله بإذنه مهما عمل أهل المساعدة، بإذن الله لا يؤاخذ. لو نسي أو كذب لكن مباركة الواضح مباركة جاري إن شاء الله ما يواقض أيضا. ولكن المشكلة ما هي؟ كان العرب الجاهلية يعتدون من نوع على الميت طبق المياه عليه طبق الشجار طبق الماء ثم تكبيره دليل عليه على أنه تعظيم الميت تكبيره. فكان شاعرهم يقول فرض من عدل أحد أصحاب المعلقات يقول: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الصوت ابن فنعبد. إذا مت فنعيني بما أنا أهله، روح صرخ شق الصوت وبلا نخليل من نواد فعلان فعلان صرخ. هذا يعتبروه من التحريم الميت والتعظيم. ولذلك هو يأمر أنه إذا مات قرب ويعظم. فمن رضي أو أمر أهله أن يعظموه بعد موته فإنه يعذب ببكائهم عليه ومياحتهم عليه، لأنه راض بذلك أو آل وموصي لهم بذلك فيعذب ببكائهم. هذا أحد الأوجه الحديث. والوجه الآخر أنه لا يشترط أن يعذب بأن يدخل النار ببكاء أهله عليه، ولكن يبلغه ذلك. الله عز وجل يبلغه بأن أهلك قنطوا وجزعوا ولم يصبروا ولم يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون يصبروا لقضاء الله، فيتعذب بالألم يتألم بذلك. بينما لو أن أهله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى صبروا واحتسبوا لبلغه ذلك وارتاح واطمأن وسعد. والله أعلم. يعني لو راح السم كله واستدعوه ايه الموضوع غلط الحديث، لا يمكن يكون ضبط لا هو يقول هل ذاك اللي يعاقب الميت بما يصنع اهله هذا يعني اجابه الرسول. فيعني المساله فيها تقصير. أما السنة فتفضل الأخ يعني من سنة سيئة سواء كان أهله الله أهله، من سنة سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى نغزها. يعني أول واحد مثلا فتح محل الفساد عليه وزر وزر كل المحلات التي تفتح من بعده ولا يوقف ذلك من أوزار شيء هم عليها وزارة، لكن كل ما عليه من قراطير يحتمل يكون عليه وزر. لأن أول من سنة هذه السنة أول من دعا إلى هذا المنكر وأيده فإنه يأثم ويكون عليه مثل ما فعل الذين يفعلون من بعد رضي الله عنه. من هو وصف الشرطة القدرية مع توضيح منهجه؟ فاشترط الحديث عنه عن الأخبار كما معنا في الموضوع الماضي. القدرية ظهرت في واقع عام أصحاب أسماء الله تعالى عليه. قد أكرم عبد الله بن عباس، قد أكرم عبد الله بن عمر وغيره. ويقال إن أول من قال بالقدر هو معبد الجهني في البصرة وخيلان الدمشقي في الشام، وهؤلاء نتيجة الفلسفات والأجيال القديمة. غيلان قال إنه تلقاها عن رجل قال له يوحنا الدمشقي من النصارى، علموهم هذه الضلالة. معبد الجهني كان في الكوفة، والكوفة قريبة من الفرس، فالمجوس أيضا كانوا ينكرون القدر فأعبدوا منه هذه البدعة. ولا غرابة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا لتتبعون سنن من كان قبلكم أدوس مدة الشهود. فقد وجدت القدرية في الأديان التي قبلنا،